الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في المجلس السابق على آية الحرابة، وذكرنا أقوال العلماء في تفسيرها، وكذلك أيضا فيما يتعلق في مسألة الإفساد في الأرض، وكذلك أيضا في حكم الحد الوارد فيها، وذكرنا شيئا من المسائل المتعلقة بها. يظهر في هذه في آية السرقة في بيان حدها أنها نزلت بعد آية الحرابة، وهذا هو الظاهر. وتقدم عن الكلام على مسألة النسخ، وهل آية الحرابة وهل قصة العرانيين منسوخة أو ليست منسوخة، وهل إحكامها باق، ومقدار الإحكام فيها. تقدم عن الإشارة على هذا القول وهذه المسألة. في هذا المجلس نتكلم على قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. الله سبحانه وتعالى ذكر حد السرقة بعدما ذكر حد الحرابة، وذلك لبيان أن السرقة كما تكون بتخويف وترهيب، كذلك أيضا حفظا للمال. ومعلوم أن الحرابة فيها تخويف وترهيب، وكذلك أيضا ربما يتبع ذلك من قتل النفس، وكذلك انتهاك العرض وغير ذلك، ويتتعلق بالنفس أكثر من تعلقها بالمال. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يذكرون كثيرا في مسألة الحرابة مسألة الخوف والتخويف، ولهذا يشترط العلماء أو بعض العلماء فيها أن تكون في طريق، وألا تكون في مصر. وذكرنا أن هذا القول مرجوح، يعني أنه لا بد أن يكون مع ذلك المال حامل، لا يؤخذ المال وحده. فالمراد بذلك هو إزالة الخوف الذي يقع في الناس. وهنا يتعلق الأمر بالسرقة، ولو كان البيت خاليا أو كان المتجر ليس فيه أحد، فسرق ذلك المال، فجاء الحكم مبينا لذلك الأمر أن للمال حرمة، فلا يظن أن الله عز وجل قد جعل التحريم والحرمة للإنسان فقط دون ماله، وأن الله عز وجل قد حرم الأموال وحفظها وصانها ورتب على التعدي عليها حدا من أشد الحدود، وهو القطع. في قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة، ذكر الله عز وجل الجنسين في ذلك الحد وذلك الجرم لبيان الاشتراك، وهذا يدل عليه جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان تساوي الدماء بين الذكر والأنثى، ومن ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، فدماؤهم على السواء أيا كان، فلا يخص أحد دون أحد بحكم أطلقه الله عز وجل، فإنه يشمل الجميع. وعلى هذا نقول إن حكم الذكر كحكم الأنثى، وحكم الأنثى كحكم الذكر في مسألة الحدود، إلا ما استثناه الدليل وما دلت عليه الأحكام مما يتعلق بمسألة الدية، وكذلك أيضا ما استثنته الشريعة بعدم تساوي بعض الدماء، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاد والد بولده، فإن الوالد لا يقاد بولده على الصحيح من أقوال العلماء. وهذا مما استثنته الأدلة. وتقدم معنا في سورة البقرة في آية القصاص الكلام على جملة من المسائل المتعلقة بالقصاص، وذلك في مسألة التساوي بالدماء بين الأحرار، وكذلك أيضا بين الذكر والأنثى، وبين العبيد والأحرار. والأصل في الدماء وفي القصاص التساوي، ونقول إن ما عدا ذلك مما استثنته الأدلة لقلته هو الذي يحتاج إلى استثنائه إلى دليل، استثنائه إلى دليل، وبه نعلم ضعف ما يذكره بعض الفقهاء بعدم تساوي الدم بين المرأة والرجل، وذلك أنه قد جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه قال في المرأة في الرجل يقتل المرأة أنه لا يقاد بها إلا إذا دفع أولياؤها نصف الدية، نصف الدية. ويحكى أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله الأخذ بهذا القول، وهذا خلاف المشهور عنه، والصحيح عنه أن الدم بالنسبة للمرأة والرجل على حد سواء. وما جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله نقول إن مراده بذلك هو بيان عدم التساوي في الدية، لا إسقاط الدم، فإن من أراد الدم فإنه على قوله يؤدي نصف الدية ثم يطلب بالدم، وذلك ليس مسقطا له، وإنما هذا بيان منه لعدم التساوي في الدية لا عدم التساوي في الدم. وتقدم معنا الإشارة إلى معنى تخصيص الله عز وجل الأنثى بالأنثى وعدم ذكر الذكر بالذكر، وعدم ذكر الذكر بالذكر، وذكرنا في ذلك شيئا من المعاني أو لطيفة من اللطائف. ما هي المعاني التي ذكرناها في هذا؟ لماذا ذكر الله عز وجل الأنثى في آية البقرة؟ نعم، هذا صحيح، وذلك أن الأصل أن المرأة لا يعاديها رجل، وإنما النساء يتعادن فيما بينهن بخلاف الرجال. والأصل عدم وقوع العدوان من الرجل المرأة، والرجل بالنسبة للمرأة على نوعين، إما أن يكون من المحارم وإما أن يكون من الأجانب. إذا كان من المحارم فإنه لا يكاد يقع ذلك، وأما إذا كان من الأجانب فما الصلة؟ فالشريعة قد فرقت بينهم، فلا يوجد من ذلك من جهة لقاء، وإن كان لقاء فيكون في ذلك عارضا، وذلك كشهادة أو بيع أو غير ذلك لم يكن في ذلك مجالسة. ومعلوم أن الخصومات هي فرع عن دوام اللقاء في الإنسان. لا يمكن أن يقتل في دقيقة إلا إذا كان غير مكلف، وإنما يسبقها في ذلك عداوات وحزازات وخصومات ونزاعات وسب وشتم وتعير، ثم يتبعها في ذلك ربما أياما أو شهورا، ثم تمتلئ ما في النفس، ثم يكون في ذلك العدوان. وهذا غالبا الأصل فيه أنه يكون في الرجال، لا يكون بين الرجال والنساء. وهذا من المعاني التي لأجلها ذكر الله عز وجل أمر الأنثى، وخصه. ويرجع إلى كلامنا في ذلك الموضع لبيان العلة في ذلك، نقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر السارق والسارقة لبيان الاشتراك في الحدود، وهذا مع بيانه وجلائه. فلماذا ذكرت المرأة بالتخصيص هنا بمسألة السرقة، مع أنه لو ذكر حد السرقة لعلم الاشتراك؟ نقول إن ما يتعلق بمسألة الشفقة التي تقع في النفوس، تنصرف شفقة الرجال على النساء أكثر من شفقة الرجال على الرجال، ولهذا دفع الله عز وجل ذلك حتى لا تغلب على الناس أو السلاطين أو القضاة عاطفتهم ونفوسهم في إسقاط حدود الله سبحانه وتعالى. فبين الله عز وجل الاشتراك في الحكم قصدا، وأنهم يستوون في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وأنه لا يجوز للإنسان أن يغلب عاطفة، فإذا قامت البينة فإن الحكم في ذلك سواء عليهم جميعا. وهنا في إطلاق الحكم والحد في قول الله جل وعلا فاقطعوا أيديهما، أمر الله عز وجل بالقطع، ولم يذكر الله عز وجل نصابا، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من شروط حد السرقة، وذلك كالحرز. نقول الذي عليه عامة العلماء وهو عمل السلف أن لإقامة حد السرقة شروطا، وهذا قد جاءت فيه الأدلة واستفاضت. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن السرقة واحدة، وأن الحد يقام على كل سارق في كل مسروق، سواء كان المسروق في حرز أو في غير حرز، بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا، حقيرا أو ليس بحقير، فإنه يقام على السارق الحد. قالوا لأن الله عز وجل أطلق ذلك. والذي عليه عامة العلماء وهو ظاهر عمل السلف ولا يكاد يوجد فيهم مخالف من الصحابة والتابعين أن حد السرقة له شروط، فيشترط فيه النصاب ويشترط فيه الحرز، يشترط فيه النصاب ويشترط فيه الحرز. أما بالنسبة للنصاب، فنقول إن النصاب هو الذي عليه الأئمة الأربعة، وكذلك أيضا عليه عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وعليه ظواهر الأدلة. ولكن العلماء قد اختلفوا في مسألة قدر النصاب، على أقوال. أول هذه الأقوال هو قول الإمام مالك رحمه الله على أن قدر النصاب 3 دراهم، وهذا قد جاء فيه بعض الأحاديث، منها ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وهذا الحديث في الصحيحين. وعضده الإمام مالك رحمه الله بما رواه عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله أنه قطع في أترجة، فقيمها فإذا هي تساوي 3 دراهم. قالوا أن النصاب في ذلك هو 3 دراهم. وهذا القول نقول إنما هو فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حد، وفرق بين الفعل وبين الحد، فإن الفعل لا ينفي ما دونه، كما أنه لا ينفي ما هو أكثر منه. فإذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعة لا يعني أنه لم يصلي 1 أو لا يصلي 1، وإذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 لا يعني أنه لا يصلي 6 ولا يصلي 8، حتى يأتي دليل يخص ذلك بأن هذه الصلاة لا يزاد عليها ولا ينقص. وقد جاء ما يخالف ذلك، ما يخالف ذلك. ولهذا نقول إن أخذنا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة أخرى، لا لمجرد الفعل العارض. فغاية ما يدل عليه حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله في القطع ب3 دراهم هو وجوب القطع ب3 دراهم، وما زاد عن ذلك من باب أولى. أما ما كان دون ذلك فإنه لا يدل عليه صراحة، القول الثاني قالوا بأن القطع لا يكون إلا بما يبلغ نصاب 10 دراهم، وهذا القول قول أبي حنيفة وقول صاحبيه وقول أهل الكوفة كسفيان الثوري وغيره، واستدلوا بذلك بما جاء عن عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال كان ثمن المجن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. وهذا الخبر خبر عمرو بن شعيب، وكذلك أيضا أثر عبد الله بن عباس موقوف تفرد به محمد بن إسحاق، تفرد بأثر عبد الله بن عباس، وتفرد أيضا بالمرفوع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومحمد بن إسحاق يهم ويغلط، وقد خالف الثقات في ذلك، مما يروي النصاب فيه. وقد جاء في ذلك في حديث عائشة عليه رضوان الله ما يأتي الإشارة إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم تقطع الأيدي في ربع دينار فصاعدا، وهذا أصرح رحمك الله، وهذا أصرح وأظهر من حديث عبد الله ابن عمر، عليه رضوان الله. القول الثالث قول الشافعي رحمه الله، قال إن نصاب القطع هو ربع دينار، واستدل بحديث عائشة عليه رضوان الله في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وأصرح من لفظ الصحيحين ولفظ الإمام مسلم الذي تفرد به في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع الأيدي فيما دون ربع دينار، وهذا فيه الصراحة في الحد الذي يقطع به وبه النفي عما دونه، وإن كانت الدلالة بلفظ الصحيحين ظاهرة لكنه أصرح، لكن لفظ مسلم أصرح، ذلك أنه في الصحيحين قال فصاعدا، يعني أن ما كان دون ذلك لا يكون فيه القطع، الإمام أحمد رحمه الله قد احتج بحديث عائشة واحتج بحديث عبد الله بن عمر، فقال 3 دراهم والربع دينار هي متقاربة، فإذا بلغ النصاب هكذا أو بلغ النصاب هذا فإنه يقطع بذلك. ويظهر من الإمام أحمد كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه يشبه ذلك بمسألة بلوغ نصاب الزكاة، فثمة النصاب يقدر بالفضة وثمة النصاب يقدر بالذهب، فقد يجب من هنا وقد يجب من هنا. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن حديث عائشة عليه رضوان الله أصح وأصرح، وكذلك أيضا فيه نفي القطع فيما دون ربع دينار، ومعلوم أن الصرف يختلف، وللصرف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قطع، وكذلك أيضا عثمان بن عفان، فإن الدينار يساوي 12 درهما، يساوي 12 درهما، ومعلوم أن الربع في ذلك وثلاثة دراهم. وما يتعلق بالتقييد، بثلاثة دراهم، نقول ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يساوي ربع دينار في زمنه وفي زمن عثمان. ولهذا عثمان بن عفان كما جاء في الموطأ لما أراد أن يقطع في أتوجة سأل عن قيمتها، قال الراوي وكان صرف الدراهم في ذلك 12 درهما دينار أو دينار ب12 درهما. وهذا يدل على أن ذلك فيه تساوي في الصرف، وأن الحكم يقيد بالأصل بالدنانير لا بالدراهم، يقيد بالدنانير لا بالدراهم. وهذا هو الأظهر، أن الأظهر هو قول الإمام الشافعي رحمه الله. ويدل صراحة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقطع في أقل من ربع دينار، فإذا كانت دون الربع دينار ثلاثة دراهم هل يقال بالقطع؟ نقول لا. وإذا قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع، نقول قطع، لأن الدراهم صرفها في الربع يساوي ثلاثة دراهم في زمنه، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام لا لذات الثلاث دراهم وإنما للربع. ثم أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة منطوق، وأما بالنسبة لحديث عبد الله بن عمر مفهوم، أنه قال قطع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حكاية عن فعله عليه الصلاة والسلام، وأن المجنة في زمانه كان بثلاثة دراهم، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام، فقيمه الصحابة فحكوا ذلك التقييم. وأما حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى فكان منطوقا. ولهذا نقول إن الأظهر في ذلك هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، وأما ما استدل به أهل الظاهر في حديث أبي هريرة وفي الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، قالوا هذا عام، والعموم في ذلك يقتضي القطع بالحقير والعظيم والجليل، وأن الأموال في ذلك تتساوى لاستوائها في الحرمة. نقول إن هذا الحديث عام، وقد دل من الأدلة ما يخصصه، فإما أن يكون عاما في ابتداء الأمر ثم نسخ، كان صريحا في ابتداء ثم نسخ، أو كان عاما فخصص، أو كان مطلقا فقيد بالدليل. ونقول ولا أصرح في حديثي من حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر في مسألة القطع. ثم أيضا إن الظاهر في حديث أبي هريرة في القطع عن النبي عليه الصلاة والسلام أراد تحقير العمل وازدرائه، أن الإنسان يسرق شيئا حقيرا ويجعل دمه عرضة للتلف بقطع يده في مقابل شيء حقير، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام تحقير المسروق، ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام وضع حد. وما يذكره بعض الفقهاء كالأعمش عليه رحمة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد البيضة، هي بيضة الحديد، بيض الحديد، وأن الحبل هو حبل السفينة كما ذكره البخاري عن الأعمش. نقول هذا الذي يظهر والله أعلم أن هذا فيه نظر. لماذا؟ أن حبل السفينة ما كان معروف في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم على لغة المدينة وعلى لسانهم، فيجري على ما تأمل ما عرفوه، فحبال السفن ليست معروفة، وإنما معروف هي الحبال التي تعقل بها، وكذلك يربط بها الأسير ويربط بها المتاع ونحو ذلك. وسليمان بن مهران الأعمش، وأيضا عراقي، وعندهم الأنهار وسبن تسير ونحو ذلك، فيعرفون هذا المصطلح. ولهذا نقول إن تحمل أمثال هذه المصطلحات على ما كان عند، فعلى ما كان يستعمله أهل الحجاز، ما كان يستعمله أهل الحجاز. ولعله أراد أن يحمل الحديث على الأحاديث الأخرى فيتفق المعنى، فيتفق المعنى، لكن نقول إنه لا حاجة لذلك. لماذا لا حاجة لذلك؟ لماذا؟ لأن ثمة وجوه أولى بالحمل في هذا، أولى بالحمل في هذا المعنى، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد التحقير للمسروق أنه مهما بلغ لا يعادل ولا يساوي قيمة العضو من أعضاء الإنسان. كذلك أيضا في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ابتداء الأمر، ثم النبي عليه الصلاة والسلام بين الحدود وبلغ في ذلك النصاب. السؤال في آخر الدرس. ثم أيضا في قول الله جل وعلا فاقطعوا أيديهما، بالنسبة للقطع ذكر الله عز وجل القطع ووجه الخطاب للعموم في قوله فاقطعوا أيديهما، نقول الخطاب في ذلك للحاكم بلا خلاف، الخطاب في ذلك للحاكم بلا خلاف وليس لعامة الناس، وليس لعامة الناس. ثم أيضا فإن القطع يكون من مفصل الكف، يكون من مفصل الكف بالإجماع خلاف للخوارج الذين قالوا إن القطع نعم من المنكب، وهذا قالوا لأن هذه تطلق عليها اليد، هذا يطلق عليها اليد، والله عز وجل أمر بالقطع. نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع من المفصل، قطع من المفصل عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله القول بذلك ولم يخالفه أحد، وقطع أبو بكر وعمر من الكف أيضا ولا مخالف لهم. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا فاقطعوا أيديهما ذكر الله عز وجل السرقة، وظاهر الحديث ظاهر الآية أنها لواقعة واحدة، فإذا كان كذلك وتكررت السرقة فكيف يقام الحد؟ نقول قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في إقامة الحد بعد السرقة الأولى إذا قطع بالأولى، فذهب الأئمة الأربعة وعامة السلف إلى أن القطع لا ينتهي بقطع يد واحدة، وذهب عطاء بن أبي رباح إلى أنه إذا قطع مرة فيتحول الحكم إلى التعزير، إلى تعزيره، إما أن يكون بجلده وتأديبه أو نفيه أو غير ذلك، ورأى أنه لا يقطع، والذي عليه جماهير العلماء هو الصواب، وبه قضى أبو بكر وعمر عليهما رضوان الله أنه يقطع، واختلفوا في القطع مرة أخرى، قالوا في القطع هل تقطع يده اليسرى أم رجل أم تقطع رجله من خلاف، يعني رجله اليسرى، منهم من قال أنه تقطع في ذلك رجله اليسرى من خلاف، قالوا أخذا بما جاء في حد الحرابة، أخذ بما جاء في حد الحرابة، ومنهم من قال إن اليد اليسرى تقطع قبل الرجل اليسرى. ونقول هذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد، هي من مسائل الاجتهاد، ولا نص فيها صريح، إلا أن إجماع الصحابة عليهم رضوان الله في موافقة ما جاء عن أبي بكر وعمر من جهة أن الحد لا ينتهي بالقطعة الأولى، وأنه لو سرق مرة أخرى فإنه يقطع بذلك، وأما بالنسبة للأمر في ذلك ينظر فيه، فينظر في مقدار المفسدة والضرر في ذلك. وهنا في قول الله جل وعلا جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، ذكر الله سبحانه وتعالى هنا الحكمة في حد السرقة، أن الله جل وعلا أراد بذلك جزاء لهما بما فعلا من جرم، فأنزل الله عز وجل عليهما عقوبة تساوي ذلك الجرم وتساوي أثره، إما أثره عليهما أو على صاحب المال أو على الناس جميعا، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى جزاء بما كسبا، يعني هما، ونكالا من الله لغيرهما، تنكيلا أن يبقى ذلك شاهدا في أيديهما فيرتدع من رآهما. ثم قال الله عز وجل والله عزيز حكيم، يظهر كثيرا في الأحكام التي يأمر الله عز وجل بها مع غياب كثير من عللها الظاهرة أو أكثرها، أن الله عز وجل يذكر اسمه الحكيم، يذكر الله عز وجل اسمه الحكيم، أو يضيف الله عز وجل الأمر إلى علمه كقول الله جل وعلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أن أمثال هذه العلل وهذه الأحكام لا يمكن للإنسان أن يحيط بعللها. فلماذا هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الحد وذكر اسمه الحكيم، وذكر الله عز وجل اسمه الحكيم؟ أما بالنسبة للعزيز فذلك ظاهر، وذلك أن مقتضى العزة الأمر والتأديب والزجر وحكم الشخص في ملكه، فهذا مقتضى السيادة والعزة. وأما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يريد بذلك صالح الناس، فالله عز وجل لا يأمر بأمر إلا وفيه منفعة الناس، وأما مقدار المنفعة فإنه لا يحصيها الناس. ولهذا نقول إن علل الأحكام يجب على الإنسان أن يسلم بالأحكام ولو لم تظهر له العلل أو لم تظهر له مقاديرها. ولماذا أخفى الله سبحانه وتعالى الحكمة من إقامة حد السرقة بالإجمال، وذكر الله سبحانه وتعالى اسمه الحكيم، وإن كان ذلك يظهر أن هذا عقوبة، يظهر والله أعلم أن ذلك لسببين. السبب الأول امتحان واختبار لأهل الإيمان الذين يسلمون، ويميز الله عز وجل الذين يسلمون من الذين لا يسلمون. ولهذا يقول الله جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني أن الله عز وجل يعرف أهل اليقين من غيرهم بالتسليم لحكمه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني أن الإنسان إذا وجد في نفسه استثقالا لحكم الله أو عدم رضا وتسليم فإن ذلك من ضعف اليقين. وهنا في هذا ذكرنا سببا واحدا، والسبب الثاني في ذلك يظهر لي والله أعلم أن الله عز وجل أخفى الحكمة من حد السرقة حتى لا يبغي الناس بعضهم على بعض، وذلك لعظم الآثار. فإن الآثار في إقامة الحدود ومنها السرقة فيها دفع لشرور عظيمة ونفوس كثيرة أرادت أن تسرق وأن تغصب وأن تبطش وتؤذي الناس وتخيف وغير ذلك مما لو اجتمع في أذهان الناس وتصوروه لهلعوا منه، وحينما يعلمون مقدار ذلك فإنه حينئذ سيصيبهم شره في إقامة الحدود حتى يجعلوا الشبهات في مقام البينات، ولا يقبلوا في المواضع التي تقبل فيها الشفاعات، ولا يدرأوا الحدود بالشبهات، ويأخذوا بأغلظ الأشياء حتى يبغي بعضهم على بعض فيأخذوا بالشبهة. لماذا؟ لأنهم يستحضرون تلك الآثار. فلو جعل الله عز وجل في مقدور الإنسان أن يعلم آثار السوء التي تدفع بإقامة الحدود وتصورها أمامه وجعلها الله عز وجل في علمه ومقدوره، في علم الإنسان ومقدوره، لا أقام الناس الحدود وأسرفوا فيها، قام الحدود وأسرفوا فيها لما يرون من عظم الأثر المدفوع. ولهذا نقول من حكمة الله ولطفه في البشر أن غيب عنهم العلل لهاتين العلتين، الواحدة منها كافية. ولهذا نجد أن إقامة الحدود تدفع من السرقات وتدفع من البغي ومن الاغتصاب ومن النهبة وغيرها من التسلط والبغي ما لا يحصى مما لو ارتسم في الأذهان أو رآه الإنسان لاستبشعه بغى في مسألة القطع وبغى في مسألة القطع، فأقام الظنيات في مقام البينات وأسرف وبغى الناس وظلموا. ولهذا من حكمة الله عز وجل أن أمر بالحدود وأمر بالتسليم ووكل الأمر إليه ولهذا وهذا مقتضى قول الله جل وعلا: والله عزيز حكيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. ذكر الله عز وجل التوبة بعدما ذكر الحد فهل مقتضى ذلك أن الله عز وجل يأمر من أصاب حدا من الحدود أن يستر نفسه وأن يتوب بينه وبين الله، أم المراد بذلك أن الحدود لا تكفر الذنوب وأنه لا بد أن يصاحبها توبة؟ تقدم معنا الكلام على ذلك في المجلس السابق، هل الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ وذكرنا الاختلاف بين حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي هريرة، وبينا أن الحدود كفارات وأن الله عز وجل لا يجمع لعبده عقابين في الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل على عبد من عباده عقابا فهو نزل بأمره الشرعي وأمره جل وعلا وقضائه الكوني. فإذا نزل على عبده بأمره الشرعي فإن الله سبحانه وتعالى لا ينزل عليه عقابا بعد ذلك. فإذا كان الابتلاء والعقوبة التي تنزل من الله عز وجل على عباده كونا من غير أمر شرعي، وذلك الأمراض والأسقام والكوارث يكفر الله عز وجل بها من الخطايا، فكيف بما اجتمع فيه الأمران وهو الأمر الكوني وكذلك أيضا الأمر الشرعي؟ الأمر الشرعي فإنها أقرب إلى غفران الله عز وجل وعفوه وصفحه وتكفيره لذنب من أذنب. وأما هنا في قوله الله جل وعلا: فمن تاب من بعد ظلمه، أي أن الإنسان ربما يصيب ذنبا ولا يقام عليه الحد، فكأن الله عز وجل ذكر مكفرين: المكفر الأول الحدود، ثم ذكر الله عز وجل التوبة، يعني من أصاب حدا من الحدود فإن الله عز وجل يقبل توبة من تاب ولو لم يقم عليه الحد. فالخطاب في ذلك في الآية الأولى متوجه إلى الحاكم في قوله: فاقطعوا أيديهما، وهذا متوجه إلى المحكوم أو إلى عامة الناس. وهل يؤخذ من ذلك أن الإنسان إذا أصاب شيئا من حقوق الناس أن الله عز وجل يكفره عنه؟ نقول: إن الحدود التي يصيبها الإنسان في الدنيا لا تخرج عن نوعين. النوع الأول ما كان من حق الله جل وعلا الخالص، وذلك كشرب الخمر وكذلك الزنا، فإن هذا من حق الله سبحانه وتعالى ويخرج بعض العلماء الاغتصاب في باعتبار الحق الزائد عن حق الله عز وجل في ذلك، فهل يدخل في أبواب التحلل أم لا؟ ليس هذا مبحثها. فنقول إن ما كان من حق الله جل وعلا المحض فتاب منه فإن الله عز وجل يغفره لصاحبه، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وإنما يختلفون في مسألة من المسائل، وهي التفاضل بين إقامة الحد وبين التوبة مع الاستتار بستر الله عز وجل، فأيهما أفضل؟ والذي عليه جماهير السلف عامتهم وكذلك أيضا وهو قول الأئمة الأربعة على أن الإنسان يستتر أفضل له، ويؤمر بالتوبة ويحث على ذلك، وذلك لما استفاض واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد دل الدليل عنه في الخطاب متوجه إلى من اقترف ذنبا أن يستتر، كما جاء في حديث زيد بن أسلم مرسلا عند مالك في الموطأ، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصاب من هذه القدرات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته. فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستتار عند إصابة هذه القدرات، والمراد بذلك هي الحدود، مما استوجب حدا، سواء كان ذلك من شرب الخمر أو الزنا أو غير ذلك مما حرمه الله جل وعلا. وكذلك أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في قوله: من ستر مسلما ستره الله ثم أيضا ويعضد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت الأدلة عنه أن من جاءه مقرا بحد أنه يرجئه عليه الصلاة والسلام، كغير المتشوف على إقامة الحد وأنه يأمره بالاستغفار. ولهذا لما جاءه ماعز وهو في صحيح وفي قوله كما جاء في صحيح الإمام مسلم لما جاءه ماعز وأقر على نفسه بالزنا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك استغفر الله ويحك استغفر الله، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاستغفار فأعرض عنه. وجاء أيضا من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نقول إن ماعز إذا لم يأتي في الرابعة لم يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه أبو وردة عن أبيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يستتر بستر الله عز وجل عليه. كذلك أيضا ما جاء في قصة ماعز في بعض الروايات كما جاء عند الإمام أحمد المسند وعند أبي داود النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سترته بثوبك فإنه خير خير مما فعلت فيه. قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمن تتبع ماعز بعدما فر من الحجارة بما فر من الحجارة، وإسناده صحيح. وهذا في حال ماعز أنه جاء مقبلا، وهذا يخرج عن من كان مشيعا للفساد وصاحب شر وغير ذلك، فنقول إنما هو خاص لهذا، خاص النبي عليه الصلاة والسلام قال استتر بثوبك لا كان خيرا مما فعلته فيه، يعني الخطاب يتوجه إليه بذاته لا إلى عموم من اقترف ذنبا، لا إلى عموم من اقترف ذنبا. وأما ما كان من حقوق الآدميين والثاني، وذلك الإنسان إذا سرق مالا أو اغتصبه أو غير ذلك فإن التوبة لا تكفر فعله، بل يجب عليه أن يعيد المال إلى أهله، أن يعيد المال إلى أهله. وإذا عاد المال إلى أهله إلى أهله فهل يكفر عنه ذلك أم لا؟ فهل يكفر عنه ذلك أم لا؟ نقول إذا كانت سرقة فإنه يسقط عنه الحق المالي ولا يسقط عنه ما يتعلق بحبس المنفعة بالزمن الذي حبس فيه، كالذي يسرق المال لسنة أو سنتين فيحبسه عن انتفاع أهله، كالذي يسرق مالا أو يسرق دابة أو يغتصب أرضا لعام أو عامين ثم يعيدها، فبإعادتها يذهب ما يتعلق بذات المال، وأما ما فات من منفعة فبقدر الضرر يحاسب عليه ويعاقب. منهم من يسرق المال سنة، ومنهم من سنتين، ومنهم من ثلاثة، ومنهم من عشر، وكذلك في الأرض وغير ذلك، فيبقى في ذلك. فما هو الكفارة في هذا؟ الكفارة في ذلك إما التحلل وإما الحد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. والحديث متواتر على أن الحقوق التي تكون بين بني آدم أنه لا بد فيها من إعادتها. والحقوق في ذلك إما تكون مالية فتعاد إلى أصحابها، وإما تكون دماء فإنه يجب في ذلك القصاص أو الدية، أو أن يتحلل الإنسان من صاحب المال والدم، ويتحلل الإنسان من صاحب المال والدم، فإذا حلله فإنه حينئذ يسقط عنه ذلك. وعلى هذا نقول إن قول الله جل وعلا فمن تاب بعد آية حد السرقة أن المراد بذلك هو التشوف إلى أمر التوبة، التشوف إلى أمر التوبة والاستغفار، وأن من وقع منه شيء من ذلك لا يقال إن الإنسان يجب أن يقيم الحد على نفسه بعرض نفسه على سلطان أو قاض أو نحو ذلك. نقول لا يلزم هذا، فإن تاب وعاد الحقوق إلى أهلها فيعفو الله عز وجل عنه إن شاء. وهنا يظهر في قوله سبحانه وتعالى فمن تاب بعد ظلمه وأصلح، ما يذكر بعض العلماء أن من شروط التوبة العمل الصالح، وأن مجرد الإقلاع لا يكون علامة وبرهانا على قبول التوبة وصحتها، فلا بد من العمل الصالح. لماذا؟ لأن الإنسان قد يقلع عن التوبة، قد يقلع عن الذنب، وذلك لعدم رغبته فيه، وذلك كالذي يسرق المال في زمن حاجته له، فإذا اغتنى ترك المال، ترك السرقة. فهل مجرد الترك، فهل مجرد الترك في ذلك يرفع عنه الإثم السابق؟ لا يرفع عنه الإثم السابق، بل لا بد من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح الذي يرجو به الإنسان أن يكفر الله عز وجل عنه ما مضى. وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنات تكفر السيئات. قال: وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فالله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، يعني أن من تعرض لرحمة الله عز وجل فالله عز وجل يسبقه بالتوبة، والله عز وجل أسرع في عفوه وغفرانه من التائب في توبته. في قول الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الله عز وجل ذكر هذه الآية في بني إسرائيل، ذكر هذه الآية في بني إسرائيل، وذكر الله عز وجل القصاص، ذكر الله عز وجل القصاص في مواضع، منها ما تقدم معنا في سورة البقرة: كتب عليكم القصاص، وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا: والحرمات قصاص، وكذلك أيضا والجروح قصاص. ففي آية في القصاص في غير هذا؟ نقول في هذه الآية ذكر الله عز وجل القصاص، نأخذ من هذه الآية أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وكذلك أيضا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه في سن الربيع لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام القصاص فيها، قال: كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. وقصاص السن بالسن لم يأتي في كلام الله عز وجل إلا في هذه الآية، ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ القصاص فيما يتعلق بالسن من هذه الآية. ونقول إن الأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، ولكن ينبغي أن ننبه على مسألة من المسائل، وهي أن إذا قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، من أين نأخذ شرع من قبلنا؟ هل نأخذه من كتبهم أم من كتبنا؟ نقول: نأخذه من كتبنا لا من كتبهم، نأخذه من كتبنا لا من كتبه. فما دل عليه الدليل في كلام الله عز وجل فإننا نأخذ بما جاء وثبت في النص، ما لم يأتي ما يخالف ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى، فنعلم حينئذ أنه من جملة ما نسخه الله عز وجل. وهذا لا يعارض أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات، وأن ناسخ لما قبلها. وذلك نقول أن الشريعة حرمت أن يطلب الإنسان الحق من غير كلام الله. فعما قولنا هنا أننا نأخذ ما جاء عن الأمم السابقة من كلام الله جل وعلا، ويحرم لأحد أن يتبع نبيا غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا أن يأخذ من كتاب غير كتاب الله جل وعلا، غير كتاب الله جل وعلا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لما رأى بيده التوراة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: متهوكون ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعوا إلا اتباعي. فهذا إذا كان الخطاب لموسى فإنه يكون لغيرهم باب أولى، فلا أعلم من كتابه من النبي. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرجع موسى إليه لو كان في أمتي، أرجع موسى إليه لو كان في أمتي. وعلى هذا نقول إن ما يتعلق بمسألة شرع من قبلنا أن الأمر في ذلك لا يعني أن يأخذ الإنسان من كتبه، وإنما ما جاء في كتبه. وعلى هذا جرى الفقهاء. فنجد من الفقهاء مثلا من يستدل مثلا بالمنفعة أنها تكون في المهر، كما يستدل بذلك مثلا الحنابلة يستدلون بقصة موسى عليه السلام، وكذلك أيضا من يستدل بالكبش أنه يقدم في الأضحية حتى على الإبل والبقر، ولو كان واحدا أنه يقدم على البعير، قدم على البعير، فالأضحية بالكبش أفضل. قال وذلك أن الله عز وجل قد فدى ابن إبراهيم بكبش عظيم، وهذا قد استدل به الإمام مالك رحمه الله، وكذلك أيضا استدل به عبد الله بن عباس قبل ذلك، استدل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في بفدية الله عز وجل لابن إبراهيم بالكبش في امرأة نذرت، في امرأة نذرت أن تذبح ولدها، فجاءت إلى عبد الله بن عباس فأمرها بأن تذبح كبشا، واستدل بقصة إبراهيم، استدل بقصة إبراهيم، وهذا يدل على أنه جعل شرع من قبلنا شرع لنا، جعل شرع من قبلنا شرع لنا، وذلك لأن الشريعة لم تخالفه. كذلك أيضا نجد أن بعض الفقهاء يستدل مثلا بالكفالة، وكذلك أيضا بالجعالة بقصة كفالة مريم، وكذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس، وقد جاء في البخاري من حديث مجاهد عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن السجود في سجود التلاوة، فقال الله عز وجل نبيه وداود وسليمان، ثم قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قال فسجد رسول فقال أمر نبيكم أن يقتدي بداود، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يرد على من قال أن الله سبحانه وتعالى أمر بالأخذ عمن سبق في مسائل العقائد باعتبار الاشتراك، نقول هذه من الفروع، وجرى على هذا عمل السلف، وأكثر أو كثير من الشافعية يقولون بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، ويحتاجون في ذلك إلى بجملة من الأدلة والإطلاقات باعتبار النسخ وغير ذلك، ويذهب إلى هذا الأشاعرة والمعتزلة وبعض أهل السنة، والأرجح في هذا أنه من شرعنا، والأرجح في ذلك أنه من شرعنا، ومنهم من يقيد ذلك بملة إبراهيم الخليل بخلاف غيره من الأنبياء. قالوا فلو ثبت عن نبي من أنبياء الله عز وجل من غير إبراهيم فإنه ليس من شريعتنا، وهذا التقييد فيه نظر، وأنما جاء في قول عز وجل اتبع ملة إبراهيم حنيفا، نقول هذا المراد بذلك هو تخصيص إبراهيم بالعناية، لا إخراج غيره، وغيره قد دل عليهم الدليل في قول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فهذا دليل خاص على غير إبراهيم. في قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على مسألة الدماء والقصاص، وذكرنا تساوي الأنفس في ذلك، وهنا في قول الله جل وعلا والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هنا في قول الله سبحانه وتعالى فمن تصدق يعني عفا وأصلح، عفا عن حقه وأراد بذلك إصلاحا للجاني، فهو كفارة لمن عفي عنه، لهذا نقول إن العفو كفارة، وشبيه بالاستحلال بالحقوق، فإذا أحل أحد جانيا أو مذنبا أذنب في حقه فإنه يسقط عنه ولو لم يرغب ذلك، أن يقول الإنسان عفى الله عن فلان في قوله أو لأخذه مالي أو لسرقته كذا، سقط عنه، لأن الحق لك، ويجازى فلان على ما بقي من نيته من نية السوء، لا على العمل الذي وقع منه. وسياق هذه الآية يدل على التساوي أعضاء بني آدم، سواء كان ذلك من الذكر والأنثى، وكذلك الحر والعبد، إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. فهل يقطع الوالد بولده؟ هل يقطع الوالد بولده ويكسر تكسر سنه بسن ولده وتفقع عينه بعين ولده؟ نقول لا، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، واستدل بذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاد الوالد بولده بولده. ومن القواد في ذلك هو القطع، من هذا منه القطع، وإذا كان ذلك في النفس فما دونها من باب أولى. وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. هنا في قول الله جل وعلا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا الله لا يحب المفسدين. هنا في أمر اليهود، هنا في أمر اليهود، ربما يظهر أن الشريعة لا تتشوف إلى ذات القتال، إلى ذات القتال، ولهذا كأن اليهود يريدون من ذلك أن يجلب النبي عليه الصلاة والسلام لهم سببا في قتالهم، في قتالهم. والله سبحانه وتعالى يبين منته في إطفاء ما يريدون إشعاله من حرب، ولهذا نسبها إليه إظهارا للمنة، أطفأها الله. وهذا فيه إشارة إلى معنى من المعاني أن اليهود يسعون إلى واليهود النصارى يسعون إلى استنزاف المسلمين بالحروب، يسعون إلى استنزاف المسلمين بالحروب وضرب بعضهم ببعض، وأن الشريعة لا تتشوف إلى مجرد القتال ولو رغبه العدو، ولو رغبه العدو، وإنما تتشوف إلى إعلاء كلمة الله لا لمجرد الانتقام والانتصار. فقد ينتصر ولا يتعلق بذلك منفعة شرعية، وذلك للمفسدة التي تتحقق بعد ذلك الانتصار. بل نقول إن الله عز وجل إنما شرع القتال لإعلاء كلمته، لإعلاء كلمته، وأن أعداء الدين كاليهود والنصارى ربما يستفزون المسلمين للقتال، للمسلمين للقتال، وأن مجرد استفزازهم يجب ألا يدعو المسلمين إلى القتال، ألا يدعو المسلمين للقتال حتى ينظروا في مصلحة دين الله عز وجل من ذلك، لمصلحة دين الله عز وجل من ذلك. وكم فعل اليهود من بني قينقاع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا ومكروا به وكادوا له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الله عز وجل نجد أن الله عز وجل قد أظهر منته على نبي عليه الصلاة والسلام في إطفاء ما أرادوا، في إطفاء ما أرادوا، فأجلى أقواما منهم بالسلم كما أجلى النبي عليه الصلاة والسلام بني قينقاع، وكذلك صالح النبي صلى الله عليه وسلم بعضا وقتل بعضا كبني قريظة، وقتل بعضا كبني قريظة. ولهذا نقول إن الشريعة لا تتشوف للقتال مجردا، فإذا كانت الغايات تتحقق بغير قتال فإنها أولى بالتحقيق، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، وذلك ببني قريظة لما بني قينقاع لما حصرهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم تصالح معهم على أن يجلوا، وكذلك أيضا في بني النضير وفي بني قريظة لما انفرد بهم وضعفت قوتهم لم يكن الضرر التابع على المسلمين كثيرا، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حكم الله سبحانه وتعالى مما جاء في قضاء سعد، قال ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، يعني أن من فسادهم هو إشعال الحروب والفتنة، وهذا كما أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه في زماننا مشاهد، فإنه في زماننا مشاهد. تقدم معنا فيما سبق الكلام على الأصل في الأشياء الحل في الآية 87 في قول الله عز وجل الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، تقدم معنا هذا مرارا في سورة البقرة وكذلك أيضا في أول هذه السورة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.